السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، ما بعد، ذكرنا في الدرس الأول شروط الصيام وعلى من يجب الصيام، وقلنا أنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. وسوف نذكر إن شاء الله في هذا الدرس من يرخص لهم في الفطر في نهار رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. شيخ أتكمبوشا كوا درس يا بعد الظهر alizungumzia yale masharti ambayo yakipatikana itakuwa ni wajib kwa mtu kufunga. Akataja sharti la kwanza ni sharti la Uislamu, kisha akataja sharti la pili awe ni mtu aliyebalighi mwenye akili timamu, kisha na uwezo wa kuweza kuitekeleza ibada ya somo. Na sasa insha Allah Taala atawazungumzia wale walioruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, walioruhusiwa kisheria kula katika mchana wa Ramadhani. Naam. Alladhina yurakhas lahum fil fitr fi nahar Ramadhan yanqasimun ila qismayn. Al-qism al-awwal alladhi la yastati' الصيام أبدا، والقسم الثاني الذي لا يستطيع الصيام مؤقتا. إذن ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول الذي لا يستطيع الصيام أبدا، والقسم الثاني الذي لا يستطيع الصيام مؤقتا، يعني مدة مؤقتة ثم يزول هذا العارض. Wale waliopewa ruhusa kisheria kutofunga katika mchana wa Ramadhani wako namna mbili. Kuna wale wasioweza kufunga kabisa, bimaana hakuna siku yoyote ataweza kufunga. Na kuna wale ambao hawawezi kufunga lakini kwa muda maalum, bimaana ule yani kwa sababu maalum ambazo ziko kwa muda maalum, zile sababu zikiondoka aweza kufunga. Kwa hao ni watu wa aina mbili. Kuna wale ambao hawawezi kufunga iwe ni Ramadhani iwe ni baada ya Ramadhani, na kuna wale ambao hawezi kufunga pengine kwa sababu fulani lakini baadaye aweza kufunga ikishaondoka ile sababu. Hao ni watu wa aina mbili. Naam. Amma as-sunf al-awwal wa hum alladhina la yastati'una as-sawma abadan fa haula أولهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يستطيعون الصيام بسبب كبر السن. الشيخ الكبير والمرأة العجوز، طبعا هنا تنبيه، كلمة عجوز تطلق على المرأة، يقال امرأة عجوز ولا يقال رجل عجوز. فالرجل الكبير والمرأة العجوز هؤلاء يرخص لهم في الفطر في نهار رمضان، بقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هما الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يستطيعون الصيام يفطران ويطعمان. رواه البخاري. يفطران ويطعمان، يعني يطعمان عن كل يوم مسكينا. نعم. wale ambao hawawezi kufunga abadan, bimaana haitakuja siku wataweza kufunga, pia wanavigawanyo. Akataja wa kwanza ni mtu mzima, mzee ambaye ni mkongwe, huyu hawezi kufunga, wala haitakuja siku atarudi kuwa kijana ili aweze kufunga, sababu ashakuwa mtu mzima. Kadhalika hili lenda kwa mwanamke pia ambaye ni mkongwe, ajuza, hawa hawawezi kufunga kwa sababu ya uzee, ya utu uzima. Na hapa akatoa tambii nzuri katika lugha ya Kiarabu, ajuz haitumiki isipokuwa katika upande wa mwanamke katika lugha ya Kiarabu. Hawa wana ruhusa ya kula katika mchana wa Ramadhani. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri aya wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, asema hawa ni mzee mkongwe na ajuza, hawawezi kufunga, watalisha katika kila siku moja wanaoiacha maskini mmoja. Kwa kila siku moja ambao wataiacha kufunga katika mwezi wa Ramadhani, watalisha maskini mmoja. Naam. Wa amma idha kana ash-sheikh al-kabir aw al-mar'a al-ajuz qad dhahaba 'anhum al-'aql bisabab al-kharaf, يعني تقدم بهم السن وأصابهم الخرف، فمن أصابه الخرف هذا رفع عنه القلم، وهو يشمله قوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون حتى يعقل، لأنه في حكم المجنون ليس له عقل. فمن أصابه الخرف هذا ارتفعت عنه الأحكام الشرعية. أما إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة العجوز يأتيهم العقل تارة وتارة يذهب، بعض الناس ربما يأتيه العقل يوم ويوم ليس له عقل تارة وتارة، فهذا متى ما أتاه العقل فإنه يؤمر بالصيام والصلاة، ومتى ما عاد إليه زوال العقل فإنه لا يؤمر لا بصلاة ولا بالصيام. وهكذا يعني من هو في غيبوبة هذا لا يؤمر ولا ينهى لأنه في غيبوبة ليس عنده عقل، كذلك الذي أصابه الخرف حكم هذا حكم أيضا المجنون لأنه غير مخاطب بالأحكام الشرعية. أما إن كان العقل يأتي تارة ويزول تارة، قلنا يقول أهل العلم أنه متى ما أتاه العقل فإنه يؤمر بصلاة وصيام، ومتى ما ارتفع عنه العقل لا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام. Sheikh akataja pia jambo muhimu linalofungamana na hao watu wazima. Asema ikiwa yule mtu mzima amekuwa mtu mzima kiasi cha kuwa akili yake hana tena, bimaana amepiswa, akili yake hana tena, basi huyo hukumu yake itakuwa ni hukumu ya mwenda wazimu. Yani atapewa hukumu ya mwenda wazimu, bimaana haamrishwi kulipa kibaba, yani kulisha maskini katika kila siku anaoacha ya Ramadhani, kwa sababu amenyenyuliwa kalamu. Aingia katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kalamu imenyenyuliwa kwa mwenda wazimu mpaka atakaporudia au itakapomrudia akili yake. Kwa hivyo huyu hatolipa kafara kwa sababu hana akili timamu. Haamrishi kufunga wala haamrishi kuswali wala haamrishi kulipa kibaba kwa sababu akili yake imemruka au amepiswa. Ama ikiwa akili yake mara yaja mara yaondoka, yani 50 maujud 50 rah, yani iko mara iko mara yapotea, basi huyu wakati akili yake imemrudia sawa sawa ataamrishwa kufunga, yani kulipa kibaba ile siku anaoacha kufunga. Ama ikiwa ni wakati ambao akili yake yamruka, basi kama huyu ule wakati akili yake haifanyi kazi haamrishwi, kwa hivyo ataangaliwa. Ikiwa ni wakati ambao akili yake iko sawa sawa ataamrishwa kulipa kibaba. Ikiwa ni wakati ambao akili yake itakuwa haifanyi kazi, bimaana kule kupiswa sasa kumemvaa, hapo atafanya nini? Hatolipa kibaba. Kadhalika aliyezirai, hukumu yake ni kama hivi. Mtu amezirai ampoteza fahamu, hauwezi kumwamrisha au kumkataza kwa sababu hayuko pale. Hii ndio hukumu yake. Naam. والثاني الذي لا يستطيع الصيام أبدا هو المريض مرض لا يرجى زواله، يعني أن هذا المرض الذي أصابه لا يزول في العلاج. فهذا إذا قال له الطبيب المسلم الثقة أن الصوم قد يكون سبب من أسباب الهلاك لك، فهذا لا يصوم أبدا إذا كان مرضه لا يزول. وقاله الطبيب المسلم الثقة أن الصوم قد يكون سبب من أسباب الهلاك، فهذا لا يصوم أبدا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني قد يكون سبب من أسباب هلاك النفس. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان الصوم يكون سبب من أسباب الموت فهذا من القاء الناس بالتهلكة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا لا يستطيع. فإذا كان لا يستطيع فإنه يندرج تحت هذه الأدلة الشرعية. نعم. وبيلي katika wale ambao walio na maradhi au walio na maradhi au sababu ambayo hawezi abadan kurejea katika kufunga ni wale ambao wana maradhi yasiyotarajiwa kupona. Walio na maradhi yasiyotarajiwa kupona. Kwa huyu akiambiwa na tabibu Muislamu tena muaminifu kuwa yeye hawezi kufunga na akifunga itakuwa ni sababu ya kumwangamiza, pengine iwe ni sababu ya yeye afya yake kuzidi kuzorota mpaka pengine kumfikia mauti, basi katika hali kama hii hatofunga huyu abadan, haitaruhusiwa kisheria kwake yeye kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala sema: wala tulqu biaidikum ila tahluka, wala msijitie kwa mikono yenu katika maangamivu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hamkalifishi mja wake isipokuwa kwa kadri ya uwezo wake. Maadamu hawezi kufunga, ana maradhi ambayo hayatarajii kupona, na daktari Muislamu mwaminifu amemwambia kuwa wewe hutapona maradhi yako haya na ukifunga yatakuangamiza au itakuangamiza ibada ya kufunga, huyu hatofunga abadan na hukumu yake itakuwa hukumu kama yule aliyepita tulimtaja sasa hivi kuwa atalisha katika kila siku moja maskini, bimaana talipa kibaba. Naam. والغصب الثاني ممن يرخص لهم في الصوم وهم الذين قلنا لا يستطيعون الصيام مؤقتا، يعني فقط مدة مؤقتة، فمتى ما زال عنهم العارض وجب عليهم الصيام، لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، وهذه قاعدة شرعية، الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، متى ما وجد هذا الشيء وجد الحكم، يعني وجدت له الرخصة، ومتى ما انتفى عنه هذا الشيء انتفت عنه الرخصة. أولهم المسافر، سواء كان عليه مشقة أو ليس عليه مشقة له أن يفطر في نهار رمضان، إذا أراد السفر له أن يفطر وهو في بيته ثم يسافر. فقد كان الصحابة رضى عنهم منهم أنس بن مالك وغيره يفطرون وهم في بيوتهم ثم يسافرون. فإذا رجع المسافر يقضي الأيام التي عليه، ومن كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Naam. Sasa aina ya pili ni wale ambao wana sababu ya muda maalum ambayo pengine itaondoka, ili sababu itaondoka. Kwa hawa wana ruhusa ya kula katika mchana wa Ramadhani, lakini pindi ile sababu itakapoondoka itawajibika kwa wao kulipa zile siku ambazo wamewacha katika mchana wa Ramadhani, waliokula katika mchana wa Ramadhani watazilipa. Akapiga mfano msafiri. Msafiri wakati akiwa na safari, ile ni sababu ambayo sheria imempa ruhusa yeye kula, iwe safari ile amepata tabu ndani yake au safari ile ni safari ya sahali, maadamu yeye ni msafiri sheria imempa ruhusa yeye kula katika mchana wa Ramadhani, lakini safari yake inapoisha, bimaana akirudi kwao ajue adaiwa yale masiku ambayo amewacha katika mchana wa Ramadhani, itambidi afunge kwa idadi ya zile siku ambazo ameziwacha. Huyu ni msafiri ambaye sababu yake ni kwa muda maalum, ikiondoka ile sababu itambidi afunge zile siku alizoziwacha katika mwezi wa Ramadhani. والثاني المريض مرض يرجى زواله، يعني أصابه مرض وقد يعني يشفى مع الوقت، كمرض الحمى مثلا أو غيرها من الأمراض، وهذا هو أعلم بحاله. لا يشترط أن يسأل الطبيب هل أفطر أم لا، لا، هو أدرى بحاله، رأى أنه لا يستطيع الصيام أفطر وقضى فيما بعد الأيام التي عليه. يقول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا مراد هنا المريض الذي يرجى برؤه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فهؤلاء هم الذين وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. وبيلي katika hawa ambao wamepewa ruhusa kula kwa muda tu peke yake ni mgonjwa ambaye ana maradhi yanayotarajiwa kupona, kama mtu aliye na homa, ana malaria na maradhi ambayo ni kweli ana uzito yeye kufunga, lakini akiondoka na tarajiwa akiondoka aweza kufunga. Kama huyu yeye ndiye anayejijua hali yake zaidi. Sheria haikumwekea sharti kuwa lazima daktari amwambie kuwa wewe huwezi kufunga, la. Kama huyu yeye mwenyewe yajua hali yake, kwa hivyo atajitizama, akiona kwa yale maradhi alionayo hawezi kufunga, yuhisi udhaifu na kuzidiwa sana na maradhi, basi katika hali kama hii sheria imempa ruhusa ya kula, lakini atalipa katika masiku ya baada ya Ramadhani atakapopata afya yake. Allah subhanahu wa ta'ala sema, faman kana maridhan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yule ambaye ni mgonjwa, hapa maradhi yanayokusudiwa ni yale maradhi ambayo yatarajiwa mtu kupona baadaye, ama yale maradhi ambayo hatarajii kupona hukumu yake tumetangulia kuitaja, wao waingia katika wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, watalisha katika kila siku moja maskini. Ama huyu atalipa katika masiku mengine atakapopata afya yake. Naam. والثالث المرأة الحامل. المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أن الصيام قد يتعبها، أو خافت على حملها أن الصوم قد يكون سببا من أسباب موت هذا الحمل الذي في بطنها، فهذه يرخص لها في الفطر في نهار رمضان وتصوم متى ما تيسر لها ذلك، كما قال ابن عباس وابن عمر رضي عنهما ذلك، كانوا يفتون للمرأة الحامل أنها تفطر في نهار رمضان، يعني وتقضي بعد ذلك متى ما تيسر لها. Watatu asema katika hawa ni mwanamke mjamzito akijiogopea nafsi yake au akakijiogopea kile kiumbe ambacho kiko ndani ya tumbo lake. Katika hali kama hii ana ruhusa ya kula na kufunga baadaye atakapoweza. Anapoweza atalipa ile siku ambayo amewacha au yale masiku ambayo amewacha. Kwa hivyo mwanamke ambaye ni mjamzito akijiogopea nafsi yake ama akamuogopea yule kiumbe aliyembeba katika tumbo lake, katika hali kama hii aogopea pengine yule mtoto asije akafa au yeye pia akadhurika kwa kufunga, sheria imempa ruhusa ya kula kisha atalipa siku ambazo atapata uwezo wa kufunga. والرابع المرأة المرضع. المرأة المرضع وهي التي ترضع صغيرها من ثديها، ترضع صغيرها من ثديها، فإذا خابت على نفسها أنها قد تضعف بسبب الرضاعة، أو خافت على الصغير أنه قد يموت إذا لم يكن هناك حليب، فهذه يرخص لها في الفطر في نهار رمضان، وتقضي هذه الأيام متى ما تيسر لها ذلك. وهكذا أفتى الصحابة أيضا كابن عباس وابن عمر، بشرط أن تكون ترضع من ثديها هي، من ثديها. أما إذا كان الصغير يرضع ب يعني الحليب الصناعي، هذه ما تسمى مرضع، التي ترضع ابنها في الحليب الصناعي هذه ما تسمى مرضع، ولا يرخص لها في الفطر في نهار رمضان. نعم. سيما شيخ وانا نمونامكي أنا ينونيشا يولي أنا ينونيشا كتوى كتك كفوة شاكي مونيوي سي يولي أمبا يومبا مزيوة يعني يومبا مزيوة متوتو لابدا يكونونوا. Huyo anayekusudiwa hapa ni yule mwanamke anayenyonyesha yeye mwenyewe katika kifua chake, akijiogopea nafsi yake kudhoofika kiasi cha kuwa pengine hawezi kutoa maziwa, au akamuogopea yule mtoto kwa yeye akifunga yule mtoto atakosa maziwa na yuanyonya katika kifua chake, huenda kamletea madhara kwa kukosa yale maziwa. Katika hali kama hii, sheria imempa ruhusa ya kula, kisha atalipa wakati atakapopata uwezo. Na hii ndiyo fatwa ya masahaba kama Ibn Umar na Ibn Abbas, kwa sharti awe anyonyesha kwa kifua chake mwenyewe. Ama yule anayemnyonyesha mtoto kwa maziwa ya kununua, yale maziwa ya mkebe kwa mfano, ule haambiwi anyonyesha. Anayenyonyesha ni yule mwanamke ambaye anyonyesha mwenyewe kwa kifua chake, ndiye anayekusudiwa hapa. Kwa huyu ndiye anayepewa ruhusa ya kisheria ya kula, kisha atalipa wakati atakapopata uwezo wa kufunga. Naam. Wa al-khamis al-mar'atu al-ha'id. Al-mar'atu al-ha'id. Mata ma hadat al-mar'a fi awwal an-nahar aw wasatihi aw akhirih, hatta law kana fi akhir sa'a min an-nahar. Fahadhi fasada sawmuha wa tuftir fi nahar Ramadan lianna mutalabbisa bil-'udhr الشرعي، ثم تقضي هذه الأيام متى ما ارتفع عنها العذر الشرعي. نعم. Sema watano ni mwanamke aliye katika ada ya mwezi. Mwanamke ambaye yuko katika ada ya mwezi, yani katika haidh. Mwanamke kama huyu iwe ada yake ya mwezi imemjilia mwanzo wa mchana au katikati ya mchana au mwisho wa mchana, maadamu kumebakia sehemu katika mchana, hata kama ni lahadha ya mwisho kabisa, ule wakati wa mwisho kabisa, pengine baada ya tano adhana yadhiniwe ya kuonyesha kwa magharibi imeingia au jua litue baada ya tano, akapata ada yake ya mwezi, somo yake itakuwa imebatilika na sheria imemwamrisha ali katika mchana kama ule, kisha atafunga wakati atakapokuwa katika hali yake ya tahara. Tafunga baada ya kupata tahara yake biidhnillah, atalipa zile siku ambazo ameziwacha akiwa na ada ya mwezi. Naam. Wasadis almar'atu an-nufasa. Wan-nufasa ismun lid-dam al-kharij hal al-wilada. Yusamma nufas. Fan-nufasa ismun lid-dam al-kharij hal al-wilada. فمتى ما ولدت المرأة فهذه إن كانت صائمة فسد صومها وعليها قضاء الأيام التي عليها متى ما ارتفع عنها دم النفاس. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له. إذا أسقطت المرأة، أسقطت يعني قبل الولادة، قبل وقت الولادة أسقطت، هنا ينظر. السقط له حالتان، السقط له حالتان. الحالة الأولى إذا كان السقط عمره أقل من 80 يوم، أقل من 80 يوم، فهذا أمه ما تسمى نفاس وعليها أن تصوم وتصلي، وأما الدم الذي ينزل منها فنسمى دم فساد، دم فساد لا حكم له في الشريعة الإسلامية. فإذن إذا أسقطت المرأة سقطا عمره أقل من 80 يوم، يعني 8 يوم وأقل، فهذه ما تسمى نفاس، ما تسمى نفاس. وهذا الدم بارك فيكم يكون دم فساد لا حكم له. الحالة الثانية إذا أسقطت بعد 80 يوم، يعني 81 يوم أو 90 يوم وهكذا وصاعدا، فهذا الدم النازل منها دم نفاس، لأنه هنا نفخ فيه الروح، نفخت فيه الروح. فهذه التي لا تصوم ولا تصلي حتى ينقطع عنها هذا الدم، دم النفاس. وستة لمنامك ألينا نفاس. نفاس نيل دام يوزازي mwanamke akijifungua ikiwa amefunga kisha akajifungua akazaa bi maana mtoto, basi huyu ile somo yake itabatilika, itabidi katika hali kama hii ale katika mchana wa Ramadhani kisha atalipa baadaye. Ingawa katika hili jambo la mtoto au la kujifungua mtoto kuna tambihi muhimu shekhe hapa ameeleza kuwa kuna hili jambo la miscarriage, yani mwanamke aweza kuangusha mtoto. Hili liko kwa namna mbili. Ikiwa umri wa kile alichokibeba katika tumbo lake ni siku 80 kushuka chini, bimaana 1 mpaka 80, basi hii haitahesabika kuwa amejifungua, bimaana kikitoka kile kiumbe basi kimetoka kabla ya kupulizwa roho. Kwa hivyo ile damu inayomtoka haitamzuia yeye kufunga, bali ataendelea kufunga kama kawaida, na swala pia ataswali kama kawaida, haimzuii yeye kutoka maana kufanya ibada. Na ile damu inayotoka itakuwa ni damu ya uharibifu, lakini haitahesabiwa kuwa ni damu ya uzazi chini ya siku 80, bimaana 1 mpaka 80. Ama ikiwa ile mimba itaanguka baada ya siku 80, bimaana siku 81 kuendelea mbele, basi katika hali kama hii itabeba hukumu ya nifas, itahesabiwa kwa yule mwanamke ana hukumu ya yule mwanamke aliyejifungua. Kwa hivyo ile damu inayotoka katika hali kama hii kuanzia siku 81 kuendelea mbele ni damu ya nifas, itamzuia yule mwanamke kutokamana na kuswali, kadhalika itamzuia yeye kutokamana na kufunga mpaka atakapotahirika, kisha ndio atalipa zile siku. Kwa sababu katika siku hizi kuanzia siku ya 81 yule mtoto huwa ashapulizwa roho, kwa hivyo amekuwa ni kiumbe, na mwanamke kama huyu ana ruhusa ya kisheria ya kula katika mchana wa Ramadhani kisha atalipa baada ya hapo. هؤلاء هم الذين يرخص لهم في الفطر في نهاية رمضان، أما ما عداهم فإنه يحرم عليهم الفطر في نهاية رمضان، لأن الفطر في نهاية رمضان لغير عذر شرعي محرم وكبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. واختلف العلماء في حكم من أفطر في نهاية رمضان هل يقضي هذه الأيام أم لا، من أفطر لغير عذر في نهار رمضان هل يقضي أم لا؟ على قولين، قيل لا يقضي وعليه التوبة فقط، واستدلوا بحديث من أفطر في نهاية رمضان لغير عذر لا يجزئه لو صام الدهر كله، لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح. والقول الثاني وهو قول أكثر العلماء أنه يلزمه القضاء مع التوبة، واستدلوا بحديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، وحيث مخرج في الصحيحين حيث أبي هريرة. جاء في رواية عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني: صم يوما مكانه، صم يوما مكانه، فهذا أفطر لغير عذر، فدل على أن من أفطر لغير عذر عليه مع التوبة قضاء اليوم الذي أفطره. أسمى الشيخ هاو تليو تاجا ndio wanaruhusa peke yao ya kisheria ya kula katika mchana wa Ramadhani. Kinyume na hao ni wajibu juu yao kufunga mwezi wa Ramadhani. Na natakikana tufahamu kuwa mtu kutofunga katika mwezi wa Ramadhani ni dhambi katika madhambi makubwa, katika kabair adh-dhunub ni dhambi katika madhambi makubwa. Na maulama wamekhtalifiana, wanaoviona wamekhtalifiana, je, huyu aliyekula katika mchana wa Ramadhani bila ya udhuru wowote, ikiwa atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itamwajibikia yeye kulipa zile siku alizoziacha au la? Kuna kauli mbili za wanaovioni. Kuna wale waliokwenda kuwa ni juu yake kutubia kwa Allah, lakini hatolipa zile siku alizoziacha, wakatoa dalili ya hadithi ya kuwa mtu anayewacha kufunga siku moja katika mwezi wa Ramadhani, basi hata akafunga mwaka mzima hawezi kuilipa siku kama ile. Lakini hadithi hii akasema ni dhaifu, bali sahihi ni kuwa juu ya kuwa atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itamwajibikia yeye kuilipa ile siku au kulipa zile siku ambazo amewacha kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Kisha akatoa istidlali ya hadithi ya yule bwana aliyemuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kisa chake ni kirefu, na kuna riwaya ambayo aisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia pia, funga siku moja sehemu ya ile siku ambayo umeharibu somo yako. Kwa hivyo yule anayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na dhambi ya kuacha kufunga kwa kukusudia, akawa ameacha kufunga hana udhuru wa kisheria, huyu pamoja na kuwa atatubia kwa Allah, ni juu yake pia kufunga zile siku alizoziacha. Kwa hivyo kwa mfano ameacha siku moja, atatubia na kulipa ile siku moja. Ikiwa ameacha kama miaka kumi hivi, zitahesabiwa Ramadhani zile ngapi? Kumi, siku 300, atayafunga siku 300, lazima azilipe zile siku pamoja na tauba. Fikiri imeeleweka. Naam. Wa amma man aftara bi'udhur فهذا يقضي الأيام التي عليه قبل دخول شهر رمضان الثاني. فإذا دخل عليه رمضان الثاني ولم يصم فهنا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إن كان مفرطا فهذا يأثم عليه الإثم وتلزمه التوبة وقضاء الأيام التي عليه لأنها في ذمته. واختلف العلماء في الإطعام في الكفارة، هل يطعم عن كل يوم مسكينا مع الصيام أم لا يطعم عن كل يوم مسكينا مع الصيام؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكين مع الصيام، يعني إذا كان عليه مثلا خمسة أيام يصوم الخمسة أيام ويطعم خمسة مساكين. والقول الثاني وقال به بعض العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ اللحيدان وغير من علماء الإسلام، قالوا عليه القضاء فقط بدون الكفارة لعدم الدليل على الكفارة، لعدم الدليل على الكفارة. واستدلوا بعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر، استدلوا بهذه الآية العامة. قالوا ولم يقم دليل لا من الكتاب ولا من السنة على الكفارة، هذا إذا كان يعني لغير عذر. أما إن كان معذورا بمعنى استمر معه السفر أو استمر معه المرض فهذا يقضي ولا إثم عليه ولا كفارة. نعم. سيما أما يلي أمبايه alikula katika mchana wa Ramadhani kwa udhuru wa kisheria, basi ana muda wa kulipa ile saumu baina ya kuisha kwa ile Ramadhani ambayo amewacha kufunga zile siku kwa udhuru mpaka Ramadhani inaokuja. Katikati pale ni lazima awe ashalipa. Ama ikiwa atawacha kulipa mpaka ikafika Ramadhani inaofuata, bimaana akazembea mpaka Ramadhani inaofuata ikafika, basi atapata dhambi kwa kitendo chake kama hicho, na ni wajibu kwake kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na bado zile siku atadaiwa. Bimaana ile Ramadhani inaofuata ikiisha, atalipa zile siku za ile Ramadhani ya huko nyuma, lazima azilipe. Na hapa wamehtalifiana wanawavyuoni katika kulipa kwake somu mtu kama huyu. Kuna wale ambao wamekwenda kuwa atalipa na atalisha maskini katika kila siku moja ambayo amezembea kuilipa. Kwa hivyo atalipa ile siku, bimaana atafunga na atalisha maskini. Na wengi katika wanawavyuoni wamekwenda katika kauli hii kuwa atafunga na atalisha maskini katika kila siku moja ambayo ameiwacha mpaka Ramadhani ya pili ikaingia. Na wengine wakaenda kuwa atafunga peke yake bila ya kulisha maskini, kama kwa mfano Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Uthaymeen rahimahullah, na kadhalika Sheikh al-Luhaidan rahimallahu al-jami'. Na wengineo katika wanaovioni wamekwenda kuwa atafunga peke yake bila ya kulisha maskini. Kwa nini? Wasema kwa sababu hili jambo la kumwambia alishe maskini halina dalili. Halina dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wao wakatoa dalili fa'iddatun min ayamin ukhar. Sasa zile ayamin ukhar yaingia pia masiku baada ya Ramadhani na ufuata. Kwa hiyo bado yuko pale pale kuwa na nafasi ya kulipa zile siku. Hii dalili ambayo ni yenye kuenea wakaitumia hao wanaovioni. Kwa hivyo kauli yenye nguvu ni ile inayosema kuwa atalipa tu bila ya kulisha maskini, kwa sababu jambo la kulisha maskini halina dalili katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. لعل في هذا كفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، فهنا تتشليك أبو إن شاء الله، والله تعالى أعلم.